محمد رسول الله والذين معه أشداء فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا يغضون أصواتهم لهم مغفرة